حتى يعمي على العدو. إذا كان العدو قد بلغ وقد دعي وأصر يعمى عليه حتى يجمع عليه. وهكذا أي خدعة يخدع بها الحرب ليس فيها نقض عهد وليس فيها غدر لا بأس. مثل حق عدو متحصن شق على المسلمين حربه فيوصل الجيش أو السرية الانهزام وأنه منصرف عن الحصن حتى يخرجوا، فإذا خرجوا كر عليهم ورجع عليهم أو ما أشبه ذلك من أشياء ليس فيها نقض عهد وليس فيها غدر، ولكن كذب لمصلحة الجهاد سواء تورية أو كذب أو إظهار ما يدل على الكذب. وهكذا حديث الرجل امرأته أو امرأة زوجه فيما بينهم ما يتعلق بغيرهم، فيما بينهم يقول لها سوف أعطيك كذا أو سوف أفعل سوف أشتري لك كذا حتى يرضيها ولو ما شرى، وهي تقول إن شاء الله ما أعود أبد سوف أفعل كذا وسوف أزوج بيت وسوف أسمع وأطيع وسوف وسوف، وإن كان في نيتها خلاف ذلك لكن لجل إزالة الشر وجمع القلوب وعدم المشاقة فهي فعل بينهما لا يضر غيرهما ما دام الحديث بينهما وفي مصلحتهما فلا بأس أن تكتب عليه ويكتب عليها فيما هو من مصلحتهما وجمع قلوبهما ولا يتعلق بغيرهما. وفق الله جميعا. ما هي كلام الإمام النووي رحمه الله أن ما زاد على الثلاثة المرخص فيها كان لغرض صحيح؟ كل ما كان في المعنى هو مثل الثلاث مثل ما كان سيد عرض غزوه هر بغيرها. الله يحسن عملك. حديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني يحسن صوته. صحيح يجهر به صحيح صحيح. طيب الوعيد الذي ورد فيه يدل على وجوب التحسين الله. ليس منا هذا ظاهر الوعيد لأنه لابد يعتني بالقرآن حتى يخشع قلبه وحتى ينتهي لما يسمعه يتحرى معنى التغني التحسين الله يحسن. تحسين الصوت والجهر به إذا دعت الحاجة إلى الجهر. قول الإمام سفيان بن عيينة يستغني به ليس لا لا لا هم على الاستغناء تغنى يعني يجهر به يحسن صوته يتصلي الجهر والتحسين الله. حديث عائشة والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجر يعني يتعب ما هو يعني يتعب فيه يشتغل عليه بعض الحروف يجهد حتى يتعلم. نقول أنا ما بعرف ولا يقرأ يقرأ يتعلم يصبر يسأل أخوانه وهكذا حتى ينجح له أجر القراءة وأجر الاجتهاد. ليكذب لأجل أنه يخفي عبادة مثل صوم وصلاة أو كذا فتقول أنا ما أكل شبعت أفطرت أو تغديت هذا ما له حاجة وهم مشروع وهم مشروع المقصود اللي صايم فيها شيء ما في شيء إذا كان صادق ما في شيء.